لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكلمنا عن مسألة اشتراط تولية الإمام أو إذن الإمام في مباشرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرنا أن قول أهل العلم في ذلك هو عدم الاشتراط، لا الولاية ولا إذن الإمام، والدليل على ذلك عموم الأدلة وعدم المخصص وإجماع المسلمين في الصدر الأول. قال ابن الإخوة: وكان من عادات السلف الصالح الحسبة على الولاة قاطعة بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض. عادات السلف مع عدم الإنكار عليه على أحد منهم، قاطع هذه العادات قاطعة بإجماع المسلمين على الاستغناء عن التفويض، كما قال إمام الحرمين وفي عدم اشتراط الولاية ولا إذن الإمام، والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية. ومما يدل على هذا أن هذا، قال ابن الإخوة: وكل من أمر بالمعروف وإن كان المتولي راضيا فذاك حسن، يعني وإن كان ساخطا، المتولي ساخط وفي ضيق من أن هناك من يأمر عنه أو يهدد أو يعاقب بالفعل، إن كان ساخطا فسخطه عليه منكر يجب الإنكار عليه، فكيف يحتاج إلى إذنه. مما يدل على أن هذا هو فهم السلف قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث: من رأى منكم منكرا فليغير. فالقصة إنما كان في التغيير على مروان ابن الحكم حينما بدأ الخطبة قبل الصلاة في العيد، فحاول أبو سعيد منعه من الخروج للخطبة قبل الصلاة في العيد فلم يستجب له. في روايات ثابتة أن أبا سعيد أمسك بيده، أمسك بيده لئلا يخرج الخطبة، فتفلت منه وخطب، فقام رجل فقال: خلفت السنة، أخرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج به، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال مروان: قد ترك ما هنالك، هذا الأمر تركناه، ترك هذا الأمر. فقال أبو سعيد: أما هذا، يقصد الرجل الذي أنكر عليه وقال الصلاة قبل الخطبة، فقد قضى ما عليه. وفي رواية: فقد أدى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم استطع فبلسانه، فإن لم استطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكما ذكرنا في بعض الروايات أن سعيد حاول منع مروان من الخطبة قبل الصلاة فلم يمكنه، فدل ذلك على تغيير منكرات الأئمة أنفسهم، لأنه كان هو الإمام الحاكم، وأراد منعه أبو سعيد بيده أولا فتخلص منه، فتكلم الرجل فكان هذا تغييرا باللسان فأقره أبو سعيد، بل جعل أن هذا الأمر مما عليه، لأنه قال: أما هذا فقد قضى ما عليه، أو هذا قد أدى ما عليه. إذن تغيير المنكرات هؤلاء ليست يعني أمرا من النوافل، بل على الأمة، على كل فرد منها، طالما لم يقم بذلك الواجب أحد منه. من هنا تعلم أخي الكريم بطلانا قول من يقول ممالأة لحكام الضلال: إن التغيير بالقلب واجب العوام، وباللسان واجب العلماء، وباليد واجب الحكام، فهو تحكم باطل بلا دليل. إن قلنا أن الرسول خاطب الأمة فقال: من رأى منكم، وكان هو الحاكم عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أنه عندما يخاطبهم بذلك لا يقصد الحكام فقط، إذ ليس المخاطبون من الحكام، وحتى يقال هؤلاء هم المقصودون من الحديث. فيقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم استطع فبلسانه، فإن لم استطع فبقلبه. هذا التقسيم العجيب الذي قاله بعضهم أن التغيير بالقلب واجب العوام، وباللسان واجب العلماء، وباليد واجب الحكام، تحكم مخالف لمعاني عموم الأدلة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للجميع من رأى منكم منكرا، الواجب أن هو يضبط بالضوابط الشرعية فيما يتعلق بالمصلحة والمفسدة، بالعلم، بالصبر، بالحلم، لا يأمر ولا ينهى جاهل، لا يأمر ولا ينهى فيما يترتب عليه مفسدة أعظم، لا يأمر ولا ينهى من يترتب عليه ضرر، على فعله ضرر متعدي، وهكذا. ليس أن الأمر أن هذا من يعني بمفوض من الحكام أو غير مفوض، أو أذنوا له أم لم يأذنوا. لو قصد أن الإنكار بالقلب واجب على العموم، على العوام، عموم الناس، فقصد أنه هو المقدور عليه لكل أحد لكان حسنا، أو أن التغيير باللسان واجب في كثير من الأحيان أو أكثر الأحيان، والإنكار باليد واجب في بعض الصور في بعض الأحيان، يبقى ده محمل جيد. لكن ده هذا ليس كلام من قال، هذا القول الذي يذكره مشايخ سوء، إنما يقصدون به منع الناس من التدخل، وربما عاقبوا من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وحاول إنقاذ مظلوم. فهذا تحكم وتقييد وتخصيص لعمومات الكتاب والسنة بلا دليل. ولنا أن نسأل هؤلاء، لو رأى العوام في الطريق العام رجلا ينتهك ويرضى امرأة وهي تستغيث، كما حدث ويحدث للأسف الشديد، وكان في بعض المرات في شرح هذا الكتاب، والكتاب ده عمره حوالي مثلا بتاع أكثر من 20 سنة، لكن في بعض المرات في الشرح كان في قصة مشهورة اسمها فتاة العتبة، كان في شهر رمضان وأنزلوها من الأتوبيس الصغير وجردوها من ملابسها في الطريق العام واعتدوا عليها وأمام الناس، والناس تفرجوا. طبعا بلا شك كان في قانون التحرش عمل تحجيم شوية لمثل هذه الأفعال، لكن كان هذا وأمام الناس. فنقول على تطبيق هذا الكلام بقى على هذا الأمر، إنه واجب على الناس أن يسكتوا، حتى كمان العوام دول اللي شايفين المنظر ده ما فيش ولا شيخ موجود ولا شرطي، يبقى الواجب على الناس انهم يبقوا زعلانين بس. لان التغيير باللسان حتى واجب على مين؟ على العلماء، والعلماء مش موجودين ولا الشرطي موجود، يبقى الواجب على العوام السكوت، ولا يجوز لهم ان يتكلموا، حتى واجب عليهم الحزن فقط. فبيقولوا حتى هل يلزم العوام السكوت والاكتفاء بالتغيير بالقلب حتى لا تحصل الفوضى المزعومة لو غيروا باليد، أما أن السكوت وعدم ردع المعتدي بالقوة هو الجريمة الحقيقية والفوضى بعينها. طبعا كل من كان قادرا، طبعا يعني طبعا في أحوال لا يجب على العاجز ما يجب على القادر، لكن لو كان الناس جميعا اجتمعوا لمنعوا هذا المنكر. تجرؤ الناس على الفساد إنما حدث بسبب أنهم يعني يجبنون عن أن يجتمعوا على الخير. نقول ماذا تريدون لهذا المجتمع، وإلى أين تقودونه بهذه السلبية الفظيعة التي جعلت أكثر الناس ينظرون إلى المنكرات كأنهم أمام جهاز تلفاز أو أمام فيلم سينمائي، مهما بلغت بشاعة الجريمة لا يحركون ساكنا. لذلك نقول يوجب كل أهل العلم على هؤلاء الناس أن يدفعوا هذا الرجل المعتدي على المرأة. أما على كلام من يقول أن التغيير باليد للحكام وباللسان للعلماء وبالقلب العوام الناس، فإنه إذا لم يحضر هذا المنكر إلا العوام فليس لأحد منهم أن يغير، وليس لهم إلا أن يحزنوا في أنفسهم، فهذا إنكار القلب. وإذا حضر العلماء هذا المنكر فإنهم يقولون له دعها، ابتعد عنها، اتركها، لا يقربه أحد حتى يأتي الشرطي. فإذا جاء الشرطي يغير المنكر بيده، ولو جه وعطلوا الرجل اللي في النصيب هيمشي يروح، ولو كان هو الواحد والتاني معاه مثلا سلاح خف منه، ولو حتى سلاح ضعف منه يقول لك انا هعرض نفسي للمشكلة دي، يا عم خلينا نخلص من الموضوع حتى كل شيء يعدي، نعوذ بالله. فاذا لم يأتي الشرطي او جاء ولم يصنع فليس لأحد ان يغير بيده. فكرة كلام ده خلاف القانون على فكرة، لأن مسألة الدفاع عن النفس وعن الغير ثابت قانونا، بس ده كلام مشايخ سوء الذين يمنعون من هذا شرعا وقانونا دفع الصائب. صحيح، مسألة ان الحاكم اذا كان هو اللي بيظلم الناس حدا، هنخش بقى في مسألة الناس قادرة ولا غير قادرة على رفع هذا، عشان كده بنقول الامر ده مبني على ولود فتنة ولا عدمها، لكن مش قاعدة اصلية ان ايه ان العوام يغيروا بالقلب والعلماء باللسان والحاكم باليد، هذا كلام باطل. الكلام ان احنا هينظر في استئذان الامام المسلم في حالة اذا كان الامر يؤدي الى فتنة او قتال، فيلزم الاذن لرفع الضرر لا لمجرد الاذن. القتال ده هترتب في سفك دماء، فسفك الدماء دي هننظر بقى ايهما الدماء ايهما اكثر في هذه تلك الحالة، التغيير هنا باليد يترتب عليه سفك دماء، وفي حالة عدم التغيير يقل الأمر. المقارنة بين كم الدماء والمقارنة بين الدماء والأعراض والأعراض والأموال وهكذا دي هتحتاج إلى فقه بالتأكيد. هنا يربط الأمر إذا احتاج إلى قتال برأي الإمام والعلماء حتى ينظر في موازنة المصالح والمفاسد. لذلك نقول أن هذا الكلام الذي ذكروه في منع العوام من التغيير للمعلوم ضرورة حرمته مع قدرتهم ومع يعني عدم وجود مفسد أشد، لأن الأمر ليس فيه قتال وإنما منع منكر، هذا الكلام الذي يقولونه لا يقوله عالم، لا يتوافق مع ما ذكره أهل العلم في مسألة دفع الصائل، دفع الصائل عن نفسه وعن غيره. القضية يعني أنه له يجب عليه أن يدفع عن عرضه اتفاقا، والظاهر أنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه اللصوص والبهائم المتوحشة ونحو ذلك والكافر الحربي، يجب أن يدفع، لا يلوز أن يستسلم لقطاع طريق ولصوص أن يقتلوه وهو يتصور فيه قدرة على الدفع، كما لا يلوز له أن يترك عرضه ينتهك طالما كان قادرا على الدفع. مال الكلام بتاع الفتوى المشهورة التي أدت إلى نوع من الفتنة، نحن نتكلم في العاجز الذي لا يقدر على شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نقول هذا الإنسان لا يأثم ولا يلزمه أن يعرض نفسه لقتل يجمع عليه المصائب بالإضافة إلى يعني انتهاك العرض، وليس أنه يكون قادرا على فعل شيء أو ممكن أن يفعل، يعني مع احتمال الدفع نقول له لا تفعل، بل نقول يجب أن يدفع إذا كان هناك احتمال للدفع فضلا عن غلبة الظن بحصول الدفع، أو ولو كان ذلك إذا حدث أنه يتعرض لاحتمال القتل، فمن قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، قتل دون دونه فهو شهيد. فليس المقصود، وبلا شك ان اي في امر في هيكون في احتمال، والاحتمال ده ممكن يبقى الراجح ان هو هيقدر يدفع عنها، واحتمال ان هو ايه ما يقدرش يتقتل، طالما في احتمال قلنا بقى ادخل هذه المخاطرة. احنا الصورة اللي احنا بنتكلم عنها في عدم الوجوب هو صورة ان يعلم انه مقتول، هذه الصورة لا يلزم، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. اما اذا كان هناك احتمال فلا بد ان يدخل في هذا الاحتمال، واما اذا كان هناك غلبة ظن فيجب عليه ان يعني يدفع بلا نزاع بين العلماء. منهما يكون من دفع الصائل، كلمة الصائل ده يعني المعتدي، ساعات يبقى صائل على نفسه ساعات يبقى صائل عليه على غيره، ممن له تعلق او ممن ليس له تعلق، يعني اللي بيعتدي على امرأته هذا صائل عليها في نفسها وصائل عليه هو في عرضه، وأيضا هناك صائل على من لا تربطه به قرابة أو ليس له به صلة، إنسان مسلم أو ذمي أو معاهد في الطريق، وهناك من يعتدي عليه إنسان معصوم سواء كان مسلم أو كافر معاهد، هناك من يعتدي عليه ظلما وعدوانا، فأنت من باب دفع الصائل دفع المعتدي أنت تنقذ هذا الإنسان سواء كان في نفسه أو في عرضه. الدفع عن النفس فيه تفصيل. احنا قلنا يجب الدفع عن النفس في حالة ايه؟ ان المعتدي يكون ايه؟ يكون بهيمة زي اسد مثلا، هو يقدر يقاوم الاسد ده، او كافر حربي، او لزوز، ما ينفعش يقول اسيبهم يموتوني خلاص. اما القتال في الفتنة في نزاع على الملك، فهذا الذي فيه كف اليد، ولئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هذا الذي يطبق عليه كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لما يخش فتنة يقتل يتقتل، وده نزاع على الملك لا يريد أن يكون في أحد الطرفين، وهو قتال فتنة، فهنا يمتنع ولا يشارك ولو أدى إلى قتله. لا يجب عليه أن يدفع، بل يستحب أن يصبر، ولا ينازع في أن الإنسان له أن يدفع، له وليس عليه أن يدفع عن نفسه من أراده بقتل أو اعتداء. أما الدفع عن العرض فواجب، والدفع عن المال مستحب. الدفع عن المال مستحب عند جماهير العلماء، لا يجب عليه أن يدفع عن ماله إن كان الأمر يتعرض لخطر في دمه أو في أعضائه أو في نفسه أو في عرضه. يعني نقول لو دفع عن ماله ممكن يجرحوه، فقال لك أنا حقيقة أعديهم الفلوس وخلاص. هذا الأمر خلاف المستحب، مكروه، لذا بيجرئ أهل الظلم والفساد. طب لو ما بخلاف النفس، هيقول له هنقتلك، وهو عنده حاجات يدافع بها عن نفسه، ما ينفعش يستسلم له. قلنا إلا في صورة القتال الإيه؟ الفتنة. لكن من ناحية الفلوس لا يلزمه ذلك، والمستحب أن يقاوم، ولو قتل فإنه شهيد. زي ما قلنا أن كل الاحتمالات فيها وردة. قال أرأيت رجلا يريد أخذ مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. إذا شوفوا الكلام، الاحتمالات كلها إيه؟ وردة وموجودة. وطالما إن ما فيش جزم بأحد الاحتمالات دي، يبقى الاحتمالات كلها موجودة، يبقى المستحب إن هو يقاتل من أراد أخذ ماله من هؤلاء المجرمين. لكن قلنا منين إن هو لا يلزمه في المال؟ يعني شبه اتفاق بين أهل العلم على ذلك، أو أنا لا أعلم فيه خلافا، أن الدفع عن المال ليس بواجب، لأن هذا ماله، هذا حقه. إن قدم مصلحة بدنه المحتمل أن يصاب أو أن يقتل على المال كان له ذلك. فللإنسان أن يدفع الصائل عن عرضه وعن عرض غيره، وهذا على الوجوب. فلو وجد رجل امرأة يعتدى عليها فلا يجوز لها السكوت، لا يجوز له السكوت بحجة أنها ليست من أقاربه. هذه الكلمات المطلقة التي ذكروها، أن العلم التغيير بالقلب على العوام وباللسان للعلماء وباليد للحكام، هذه الكلمات تخالف أدلة الشرع، أدت بالناس إلى أن يعتادوا على رؤية المنكرات كما ذكرنا. فمن يقدر على إزالة المنكر فعليه إزالته، ومن يقدر على أمر القادرين فعليه ذلك، حتى يبلغ مثلا، يعني يبلغ شرطة المخدرات عن الذين يبيعونها علنا في الطرقات، هذا من التعاون على إزالة المنكر، وهو لا يخالف الشرع، ولكن ده هيبلغ المباحث. يبلغ المباحث، هيتفق معاهم على تجار المخدرات انه هيقول لهم لما اشوفهم داخلين بالمخدرات تعالوا. يفعل ذلك، هذا من امر القادرين عليه على تغيير المنكر. بتوع شرطة الاداب لو لقى علامات المنكر ظاهرة، مثلا نساء ومتبرجات ورجال لا يعرف بينهم عقد زواج وخمور ونحو ذلك، يبلغهم هم يأتوا لمنع ذلك. هو لا يخالف الشرع، فإذا كان حكم القانون مخالفا للشرع فلا يأمر ولا يؤمر بمخالفة الشرع. إذا كان حكم القانون موافقا للشرع فإنه يجب التعاون على إزالة المنكر. يعني حكم القانون أنا ما بقول لهمش تعالوا طبقوا خلاف الشريعة، بس بقول لهم تعالوا امنعوا هذا المنكر. أنا دلوقتي مسكوا حرامي، انا عارف ان الحرامي لو لو لو راح ودوه مش هيقطعوا ايده، ولكن ان انا اريد ان امنع فقط الايه هذا المنكر، فضلا بقى ان في جزء تاني اللي هو ما يوصلش الى درجه الحدود في هذه المنكرات الموجبه للقطع او الرجم او الجلد، فهذا يكون حكمه حكم التعزير. فالقانون في هذه الحاله ليس ايه مخالفا للشريعه. يعني على سبيل المثال شايفين رجال ونساء في مكان واحد واصوات الضحكات والسكر ونحو ذلك ظاهره، احنا دلوقتي مساله وجود اربع شهود عدول على فعل الزنا شرط في اقامه الحد، ودول ربما لا يكون فيهم عدول، وربما يكون الامر ايه ويكون الامر لم يصل الى الزنا، او لم نرى لم يرى احد منهم الزنا، اول ما دخلوا عليهم انفض الفعل، بس شايفينهم عريانين، دخل على واحد نط من كما ولدته امه، نط من البلكونه، هو كان بيعمل ايه ما نعرفش كان بيعمل ايه، ممكن يكون مقدمات لسه لا نجزم بذلك، يبقى دول يستحقوا ايه تعزير، يبقى ممكن يتحبسوا ممكن يتجلدوا يتضربوا، يعني هذا القدر ليس مخالفا للشرع، فانه يجب التعاون على ازاله المنكر، ولو كان من يزيل هذا المنكر كافرا فإنه يمكن معاونته عليه من أجل إزالة المنكر، فضلا عن أن يكون فاسقا أو ظالما، لأن زوال المنكر محبوب لله مرض له، كل من طلب الإعانة على إزالة محبوب على إزالة منكر وعلى تحقيق مرض لله عز وجل أعين على ذلك ولو كان كافرا. يعني لو واحد في دولة كافرة ورأى واحد بيخطف واحدة وبيهددها بالسلاح او بيقتل واحد او بيحصر مكان، فراح بلغ الشرطه الكافره دي عشان ينقذ الايه المظلوم ده، اذا كان ذلك امر من باب الايه الاهانه على زوال الايه المنكر. خلاصه مساله تغييب اليد كان سواء كانت من فرد واحد او من مجموعه متعاونه او مما يحتاج او ممن يحتاج الى شهر سلاح ونحو ذلك تنضبط بضوابط المصلحة والمفسدة. استئذان الإمام لا يشترط كأصل في جميع مراتب التغيير ولا في اليد حتى، لكن يراعى باقي ضوابط المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز والعلم وغير ذلك. أما المسألة نفسها ليس هناك اشتراط في الإذن، ليس هناك اشتراط للولاية، إنما الاشتراط لضبط قواعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر. تكلمنا هنا عن شرطين، هو شرط التكليف والإسلام، ورجحنا أن العدالة ليست شرطا، وأن الولاية ليست شرطا، وأن إذن الإمام ليس شرطا. يعني في ناس تكلموا على الثلاثة دول وليس بصحيح، اللي هي ايه العداله، ان الـ ان الـ ان الـ الداعي الى الله هو نفسه يكون ملتزم باللي بيقوله، او هو نفسه عدل في نفسه، وقلنا لا ده واجب على كل احد ولو لم يكن عدلا. تكلمنا عن هذه المساله بالتفصيل. في ناس قالت لازم يكون الحاكم هو اللي معينه، هذا ليس بصحيح ايضا. المساله الثالثه في ناس قالت لازم يشترط ان يكون الحاكم ايه اذن له موافق مع تصريح، فقلنا هذا أيضا لا صحة له. الشرط الثالث بقى هو مشترط فعلا، هو شرط العلم، يشترط في العلم، يشترط العلم في القائم بالحسبة. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن شرط أن يكون لك على إيه على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الداعي إلى الله لابد أن يأمر ويدعو على علم، على بصيرة من الشرع ومن الواقع. قال النووي إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه. لابد أن يكون عالما، يعني لازم يكون مجتهد؟ لا، الجواب ذلك يختلف باختلاف الشيء، ذلك العلم يختلف باختلاف الشيء. فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها. يعني مش كلمة عالم اللي هو العالم المجتهد المفتي، لا، العالم ممكن عالم بمسألة، كلمة معلوم من الدين بالضرورة. يعني ايه معلوم؟ يعني كل واحد ايه عالم بهذه المسألة، وجوب الصلوات الخمس كل المسلمين علماء بذلك، وجوب صوم رمضان وحرمة الفطر كل المسلمين علماء بذلك، حرمة الزنا والخمر كل المسلمين علماء بذلك. فهذا الأمر لا يحتاج إلى اجتهاد، وإن كان قال النووي وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد، زي قلنا المسائل اللي حصل فيها مفسدة ومصلحة وده قدرة ولا لا، ده واجب ولا مستحب ولا جائز وأنهي صورة، فهذا لم يكن للعوام فيه مدخل ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. قال الشيرازي وجب الشيزري وجب أن يكون المحتسب فقيها فقيها عارفا بأحكام الشريعة ليعلم ما يأمر به وينهى عنه، فإن الحسن ما حسنه الشر والقبيح ما قبحه، ولا مدخل في معرفة المعروف والمنكر إلا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ورب جاهل يستحسن بعقله ما قبحه الشرع فيرتكب المحظور وهو غير عالم به. بنقول الكلام النووي يقول أن كل ما كان مسائل ما يتعلق بالاجتهاد فذلك للعلماء، ليس المقصود بالعالم في المسألة المجتهد الذي جمع شروط الاجتهاد، بل أن يكون على علم بأن هذا الأمر من الدين، وأن كل المسلمين علماء بوجوب الصلوات الخمس وحرمة الفطر في رمضان وحرمة سب الدين وحرمة السب والخذف وحرمة المخدرات والخمور، والعلم يتجزأ، يعني عالم بهذه المسألة غير عالم بإيه مسألة أخرى. هتلاقي مثلا مسألة المعازف، من جمع الأدلة فيها وكان من أهل النظر أو نقل له العلماء أن المعازف محرمة بالنص أو بالاتفاق بين أهل العلم المعتبرين، فكان بهذه المسألة عالما فله أن يأمر عنها. نقول العلم المشترط بالحسبة يشمل أمرين: العلم بخطاب الشارع، علم بالشرع عشان يعرف منين ده حلال ولا حرام، أو ده منكر أو ده واجب أو ده مستحب، أي أن الشرع أمر بكذا ونهى عن كذا. والتمكن من هذا العلم شرط في التكليف بالحسبة. والأمر الثاني العلم بالواقع. ليه قلنا التمكن من العلم ما قلناش العلم؟ وليه ما قلناش في الحسبة قلنا في التكليف بالحسبة؟ نقول التمكن من العلم في حاجة أن أنت متمكن منها وفي حاجة هي حصلة. دلوقتي واحد ما بيعرفش يصلي، هو يقدر يجي يتعلم الصلاة ولا ما يقدرش؟ يقدر يجي الجامع ويقول له واحد ايه علمني الصلاة، او ما عرفش اتوضى قول لي اتوضى ازاي، هيروح لاي حد ويأمره ايه يعلمه الوضوء. طب الراجل ده ما عملش كده وقال انا ما اعرفش، فما اتوضاش صح ولا صلى صح، يبقى ايه آثم، لانه مكلف بالايه بالصلاة. في باب الحسبة الأمر كده، عشان تبقى مكلف بالحاجة الفنية ممكن تكون متمكن، مش لازم تكون عالم عشان تبقى مكلف. في واحد يقول لك خليني جاهل مش عارف عشان ما تحسبش، انت قلت له ليه؟ ده هو كده جاهل معذور. لا، كده هو مكلف حتى هو ما عندوش علم، لانه كان قادر على انه ايه يتعلم. القادر على التعلم المتمكن من التعلم، تمكن من الحصول على العلم في اي تكليف شرعي بما في ذلك الحسبة والدعوة الى الله، وفرط فيه، ما حضرش الدرس، ما قراش الكتاب، ما سمعش الشريط، ما سألش العلماء، هو قاعد يقول لك اصل انا ما اعرفش، تأثم بان انت ما تعرفش، تاخد ذنب ان انت ما تعرفش، تعاقب ان انت ما تعرفش، والعقوبة دي ممكن تبقى شديدة. عمر رضي الله عنه لما أرسلوا له في شأن رجل نكح جارية امرأته وأنجب منها رغم أنه دفع عنه حد الزنا لأجل الجهل، إلا أنه عاقبه بجلده 100 ومحو سهمه من أجل أنه ترك العلم الواجب عليه. عاقبه عقوبة جامدة ولكن لم يرجمه لأجل الجهل، هو مستحق للرجم. مراته قالت له خلاص انت عايز تعاشر الجارية دي بتاعتها هي مش بتاعته، ما وهبتهالوش، لكن احلت له بضعها، احلت له جماعها، وده ما يحلش يا عم، عايزة تدهاله تدهاله تملكاله. فحصل منه في ايام عمر رضي الله عنه ان وقع بها وانجب منها، وبعدين اراد بعض الولاة ان يرجمها لانه ده زاني، وبعدين تبين له انه ايه جاهل. الجهل ده ما عقوبته؟ عقوبة الجهل غير عقوبة الحد. الكون جاهل يستحق العقوبة، كونه جاهل منع أن يقام عليه الحد. هي قضية العذر بالجهل اللي عندنا، بنقول إن الإنسان جاهل الشرك فوقع في الشرك جاهلا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة طالما كان متمكنا من العلم. كونه يأخذ حكم الشرك هذا الذي نختلف فيه مع من لا يعذرون بالجهل. هم التاني يقول لا كده أشرك بالله، واحد يقول لا كده إيه لم يشرك بالله في عينه، هذا الفعل شرك ولكن هو شخص جاهل لابد أن يعلم قبل أن يحكم عليه بالردة. هو نفسه يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، زي الرجل الذي أمر بحرق نفسه، فرط في التعلم الواجب في صفات الله وأن الله على كل شيء قدير وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعثه ولو كان رمادا، ومع ذلك خرج من النار. دل ذلك على أنه ليس بمخلد فيها مع المشركين الخارجين من الملة. فكل من قصر في طلب العلم الواجب عليه في أمر من الأمور فهو آثم يعاقب، لكن لا يلزم أن يكفر ولا يلزم أن يعاقب عقوبة من ارتكب الفاحشة أو المنكر عالما. هنا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر الحسبة، كذلك من فرط في تعلم فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر فهو آثم. خطاب الشرع في هذه المسألة يقدر يتعلمه ويعرف إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش. لم يفعل ذلك وخبط خبط عشواء، إما ترك الواجب أصلا، إما ترك الحسبة أصلا، أو أمر ونهى بطريقة غير شرعية، قام خبط في الدنيا وقام مسك سلاح وضرب الناس وهو لم يتعلم ما يلزمه وكيف عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويضبط الضوابط الشرعية في ذلك. كونه يترك العلم يأثم. العلم بخطاب الشارع مشترط في الحسبة، العلم بخطاب الشارع في التحليل والتحريم، والعلم المشترط في مراعاة المصالح والمفاسد، والعلم المشترط في مراعاة القدرة والعجز والضرر المتعدي. دي مسائل ضرورية لكل من يتعرض لها في أزمنة الفتن خصوصا. لذلك نقول إذا تمكن المرء من العلم ولم يتعلم فهو آثم، كرجل يرتكب منكرا وهو لا يعلم أنه منكر، هياخد ذنب لو هو كان يعرف أو كان قادر يعرف، أو كرجل آخر لا يغير هذا المنكر لعدم علمه أن هذا منكر، فكلا الرجلين مرتكب للمنكر. اللي ارتكب المنكر نفسه لأن أنت كان لازم تتعلم وتعرف أن ده منكر، واللي سكت عنه لأنه هو كان لازم يتعلم أن ده منكر وينهى عنه. فكلا الرجلين مرتكب، كلا الرجلين مرتكب المنكر وتارك الحسبة إذا كان متمكنا من طلب العلم ولم يطلبه فإنهما يأثمان بذلك، ويلزم كل واحد منهما سؤال أهل العلم، ويلزم كل واحد منهما سؤال أهل العلم. وقد استحق الإثم هنا لأن طلب العلم من فروض العين عليهما في هذه المسألة. فالتمكن من العلم شرط في الاحتساب، شرط في التكليف بالاحتساب. أما إذا عجز عن العلم فلا يأثم، وهو ليس من أهل التكليف في هذا الباب أصلا، كمن سأل من يثق به فلم يعلمه أن هذا منكر، هو عنده أن الشيخ فلان هو العالم، راح سأل الشيخ فلان، الشيخ فلان قال له ما فيش حاجة ففعل. هو لو هو فعلا الشيخ فلان عنده ده هو الرجل العالم التقي الورع وده اللي مصدقه وخد بكلامه، هو ليس بآثم، هو غير متمكن، ما يأثمش ان كان في عالم تاني بس هو مش واثق فيه. هو واحد واثق مثلا في من سموهم بعلماء الدين، وعلماء الدين دول قالوا له ان الفوائد دي مش ربا، وهو لا يثق فيك انت ولا في امثالك لما وقع من تشويه الصورة، فمهما قلت له او المشايخ الاخرين يقول لك دول مشايخ بتوع البدو والصحراء والنجد ومش فاهمين حاجة. فمثل هذا الانسان لو هو من جواه مقتنع فعلا ان دول هم اهل العلم والورع والتقوى يبقى اخذ بكلامهم يبقى معذور ولا يأثم بذلك، نعمل اللي عليه. واما اذا كان في نفسه يعلم انهم علماء سوء وانهم مفرطون وان الاخرين اتقى لله واعلم واورع، لازمهم ياخذ الكلمه ويأثم في هذه الحاله. الامر الثاني كما ذكرنا بعد العلم بخطاب الشارع، وده واضح ان هو يعرف ان الشارع جعل الشرع جعل هذا معروفا وجعل هذا منكرا، وبعد كده طريقة الإنكار لابد أن يتعلمها أيضا، يشمل العلم بالواقع لكي لا ينكر ما ليس بمنكر. اللي في الإزازة دي إيه؟ لو كانت دي كاس مثلا، وبعدين واحد قال آه دي يمكن تبقى خمرة، كبها يا عم أهوط طلعت عصير، يبقى يعمل إيه ده؟ يضمن العصير ده، لأن أنت ما ينفعش تنكر حاجة وأنت ما أنتش عارف الواقع بتاعها إيه. لقى واحد ماشي مع واحدة، كان بيحصل زمان ايام الجماعة الاسلامية في الصعيد، يلاقوا اي واحد ماشي مع واحدة يمسكوا يضربوا، يقول لهم مراتي اختي، يقول لهم تمشيش معاها برضو. طب مين اللي قال لكم ده محرم في الشريعة؟ ايه اللي خلاه محرم انا امشي ماشي مع مراتي؟ يقول عشان غيرك ما يعملش زيك ويقول كده. طب احنا مالنا بقى الناس ما تعمل اللي تعمله، ما كل واحد ده مش منكر، ده انا ماشي في الشارع واحد ماشي مع امرأة وليست مسلمة منقبة خلاص يضربوا ونحو ذلك. هذا الكلام كلام باطل قطعا. ليه؟ لازم تعرف الأول، تتعرف وتقول له معلش يعني لو في ريبة زي بالضبط كده الشقق المفروشة، البواب بتاع العمارة يقول لهم انتوا جايين احنا متجوزين، يقول لهم ورينا عقد الزواج، الشقق مفروشة فارغة فاضية، وايه والمعروف ان الأمر ده بيحصل فيه ايه مستنكر منكرات، بتوع الفنادق لما يجوا يقدموا بيطلبوا منهم الايه قسيمة الزواج او البطاقات اللي مكتوب فيها ان فلانة ايه زوجة فلان. مثل هذا الامر امر مشروع، يعرف الواقع ده قبل ما يهجم على التغيير. فشرط العلم بالواقع شرط ضروري. العلم بالواقع ده يشمل هذه الصورة اللي احنا بنتكلم عليها، ويشمل بقى صور كتيرة جدا فيما يتعلق بان الواقع ده هيترتب على الامر ماذا. عدم العلم بالواقع يترتب على يعني عليه كثير جدا من المنكرات في طريقة التغيير أو في حصول التغيير من أصله. مثلا العلم بتحريم الشرع للخمر شرط في الاحتساب على شربها، والعلم بأن ما في هذه الكأس خمر شرط في قيام المحتسب بالحسبة، ما ينفعش يكبها ولا يكسرها ولا يضرب ولا يجلد إلا لما إيه؟ لما يتأكد أنها خمر، ولا يشهد عليه. لا يصح أن يكون المحتسب غير عالم بواقع الحال الذي يغيره، بل إن العلماء يقولون إن أول مراتب الحسبة التعرف قبل التعريف، يعني قبل التعليم لازم إيه يتعرف هو. فلا يصح مثلا أن ينكر وجود رجل مع امرأة في مكان ما حتى يعلم أهي زوجته أو أن هذا منزلهما أم لا، فربما كانت زوجته وهذا منزلهما، فلا بد أن يكون المحتسب عالما بالواقع الذي يتعلق بمسألة الحسبة والحق أن العلم بالواقع أمر لازم للفتوى والحسبة والقضاء. الفتوى يقعد يستفسر من المستفتي حتى يخبره بتفاصيل الايه الواقع عشان يفتيه بحاجة صحيحة. ممكن هو يفتيه بأمر لا ينطبق عليه. يعني فتوى في واقع مختلف. لو ضربنا مثال بمشايخ يوجبون القصاص في قتال وقع في فتنة، والواقع ده يقولوه الفتوى دي يقولوها الواحد ايه من اطلاق الناس كده العوام، القصاص مشروع. هو القصاص مشروع ولا لا؟ مشروع لمين؟ للقتل عمدا او للجرح عمدا، مش كده؟ وبلا شبهة، ومع استفاق باقي الشروط كأن يكون ورثة القتيل كلهم مجمعون على الايه على القصاص. يروح جاي يقول له القصاص مشروع، يروح جاي الراجل رايح وايه وقاتل اللي هو ظنه هو الذي اعتدى عليه، والدنيا تبقى اصلا القتل وقع في عماية، والجراح وقعت في عماية، والناس تقول له اصل هو ده، اصل ده مش هو، لا ومسافات طويلة، وتعيين الاشخاص خصوصا اذا كانوا ملثمين مثلا هتحكم ازاي على ان فلان هو اللي قتل ايه فلان، ويقول بقصاص مثلا الكلمة ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. لكن تقول لي مشايخ مثلا يطلقوا القصاص في امور ليس فيها قصاص، ليس فيها قصاص لماذا؟ لان القاتل غير معين، ولان اولياء القتيل لست انت منهم حتى تحكم بذلك، لابد ان اولياء القتيل هم اللي يجتمعوا ويحددهم. لو اولياء القتيل دول واحد منهم عفى او قبل الدية سقط القصاص. لو حد منهم من الورثة صغير السن وجب انتظاره، وتبص تلاقي الدنيا اتملأت قتل وجراح وفوضى بسبب ما يكون قد يكون فتوى. ففي الفتوى او في القضاء القاضي ده لازم يشوف تفاصيل اللي حصل، تفاصيل الواقع، وإلا هو ممكن يكون عالم بالشرع لكن مش عالم بالإيه بالواقع، ان دي قتل عمد، قتل خطأ، ولا قتل شبه عمد، ولا الجراح دي عصابة المريض ده في ايه والنسبة بتاعتها ايه، وهذا مما فيه قصاص ام لا. لذلك نقول ان الخلاف الحادث بين بعض ابناء الصحوة في مسألة العلم بالواقع او فقه الواقع قبولا ورفضا لا وجه له، لان الكلمة دي جامدة، الفقه الواقع دي كلمة كثر الخلاف حولها، نقول مش متصور. بس مش العلم بالواقع انك تقعد تسمع مثلا تحليلات سياسية 5-6 ساعات تقول انا بعلم بقى اتعلم الايه الواقع، او تخش بقى على محطات الفضائيات كان زمان الراديو او المواقع وتجيب منها اللي انت بتقول انا بقى اتعلم الواقع، والا فهناك اشياء كتيرة جدا ليست ايه ليست علما، انما هي مجرد ظنون. انت شفت حادثة او شفت في فيلم فيديو، كم من الافلام دي بتبقى ايه مفبركة، او في واقع تاني يقول لك ده شفت واحد ده قتلوه في ونفس الصورة يطلع يقول لك قتلوه في فلسطين وفي سوريا وفي مش عارف في في في, في بورما، هو نفس الصورة وتقول يفتكر ان ده هو ده الذي يقع ويحطوها هنا في مصر كمان وهي نفس الصورة او نفس الفيديو. فمثل هذا لابد ان هو يكون الانسان على علم بالواقع بناء على يعني ضوابط الواقع ده. فبنقول الخلاف في المسألة كأصل لا مش ممكن يبقى فيه واحد يقول لا مش عايزين نتعلم فقه الواقع، ده احد اسباب بعد الناس عن العلماء وعن الدعوة الى الله عز وجل بطريقة صحيحة. لابد للمرء ان يعلم الواقع الذي يفتي فيه او يحكم فيه او يدعو فيه، ولا يعني ذلك ان يكون الانسان منشغلا ليله ونهاره بتتبع الاخبار مع اهمال العلم بخطاب الشارع، مما ترتب عليه قصور وخلل، فتجده يدري واقعه جيدا لكنه لا يدري ما حكم الشرع في هذا الواقع لانه ما تعلمش حكم الشرع، او يدري حكم الشرع ولا يدري الواقع فيتكلم بكلام لا ينطبق على الواقع، فكلاهما واجب حتى يقوم المحتسب بالحسبة والداعي بالدعوة والمفتي بالفتوى والقاضي بالقضاء. ففي الإفتاء لو علق المفتي فتواه فقال إن كان الأمر كما تقول فستكون الفتوى فيها نوع من القصور إذا لم يكن عالما بما تعرف عليه الناس وما يقصدون وما يحتالون به ونحو ذلك، فلا بد أن يكون فطنا ومنتبها لواقع الحال. بنقول الفتح يبقى فيها قصور لو كان الأمر كما تقول، بس مش شرط يبقى هو اللي غلطان عشان الراجل يكون هو اللي بيلف ودور حواليه. أما في القضاء وفي الحسبة فالقاضي الذي سيحكم بين الناس عليه أن يتأكد قبل الحكم بالبينات الشهود العدول أو الأيمان، لأن الفتوى ينفع تبقى عامة ويبقى أنت الشخص اللي جاب يستفتي غلط هو اللي كذاب، لكن القضاء لا بد أن يكون على علم بالواقع على قد ما يقدر على قدر الممكن، وهو البينات والشهود والأيمان عندما يحتاج إليها أو النقول عندما ما يقضي به. أما الدعوة إلى الله فلا بد أن يكون الإنسان عالما بما يقع من الناس حتى لا يطبق الشرع على خلاف الواقع. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.